أنا رجل متزوج ولي أطفال، وفي يوم من الأيام رجعت من عملي ووجدت مع زوجتي بالمنزل واحد من أقربائها، فشككت في وجوده وقلت لزوجتي: لماذا تسمحي لهذا الشخص بالدخول وأنا غير موجود؟ قالت لي: إنه من أهلها. قلت: لا، أنا لا أقبل دخول أي شخص وأنا غير موجود، واتهمتها بالخيانة، لأن الحديث يقول: لا يخلو رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. وأنا الآن حائر في أمري، لا أدري ماذا أعمل مع هذه المرأة. الجواب: إن كنت تعرف عنها سوء خلق وخبث مسيرة تجعلك تصدق هذا الظن، وأن ذلك الرجل معروف أيضا بسوء السيرة، فأنصحك بفراق المرأة. أما إن كنت لا تعلم عنها إلا خيرا، ولا تعلم عن ذلك الرجل إلا خيرا، ولعل من عادة هؤلاء أن يلتقي بعضهم، تلتقي نساؤهم بقراباتها ولو لم يكونوا محارما، فيكفيك أنك زجرتها عن أن يدخل عليها أحد غير محرم إلا بحضورك، وادفع الشك بما تعرفه من حالها وسيرتها قبل ذلك إذا كانت سيرتها حسنة، وهو الظن إن شاء الله. ويكفيك أن تحتاط في المستقبل، وأنصحها هي أيضا أن تتجنب الإذن لأي شخص أجنبي عنها ليس محرم مهما كان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والدخول على المغيبات. وثبت أنه قال أيضا: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالشيطان يحضر عند خلو الرجل بالمرأة ليوقع في قلبه وفي قلبها الميل إلى الفساد، فإذا هما تورط فيه تخلى عنهما وقال: إني بريء منكما. ومن الحزم والاحتياط للأمور أن تكون المرأة مبعدة نفسها عن التهمة، ومن الحزم أن يكون الرجل حازما أيضا مانعا لامرأته من الخروج للاختلاط برجال أجانب، أو أن تأذن لمن يدخل في بيتها من الرجال حتى لا يشك في ذريته ونسله في المستقبل، وحتى لا تكون حياتهما جحيما لا يطاق. فأنصح السائل إذا كان حال المرأة مستقيم أن يحسن الظن بها، وقد عالج الأمر بمنعه، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على محمد، جزاكم الله خير.